السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا للإمام العالم محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، وقد تقدمت بعض الفصول في هذا الكتاب، وكما سلف فالغالب على أمر هذا الكتاب السداد وموافقة أهل السنة والجماعة في أكثر ما ذهب إليه، إن كانت المسائل التي أخذت عليه فيما مضى مسائل قليلة، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. ولقد أحسن من قال: وإذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. فللذكرى وللاحتراز أسألك سؤالا: اذكر مسائل أخذت على ابن خزيمة رحمه الله فيما سبق تعبيره عن الله عز وجل بما ورد في بعض كتب المعتقد بأنه قديم، تعبير عن الله سبحانه بأنه القديم، لم يثبت بذلك نص، إنما النص أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أما وصف الله بأنه قديم فليس له مستند فيما علمناه، والله أعلم. وشيء آخر، أي إثبات صفة الأزلية، أيضا لم يرد ذلك بسند صحيح في حق الله سبحانه وتعالى. شيء ثالث، ذهب مذهبا يخالف فيه الجمهور، فاعتبر أن النفس صفة من صفات الله عز وجل، والجمهور يقولون النفس هي الذات. نعم، اعتمد بعض الأسماء كأسماء حسنى لله بناء على ورودها في الرواية المطولة التي رواها الوليد ابن مسلم الدمشقي، وذلك في حديث مطول معلول في سرد الأسماء الحسنى في حديث واحد. هذه تقريبا. أما مسألة الصورة، قد أصاب في جانب وأخفق في آخر. على كل أو باختصار، الحديث الذي فيه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أصاب في أن ذكر الرحمن في الحديث لا يصح، أما إثبات الصورة لله فله عدة أدلة وقد تقدم البيان عنها، والله أعلم. فندخل الآن إلى صفة ذكرها. قال: باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا. تقال الباري بالهمز، والبارئ بالهمز والمؤدى واحد، والعرب من دأبهم التخفيف وتقليل الهمز ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فقائد يقرؤون قائد، رائد رايد، شيء يصعب عليهم فيقولون شيء، هذا إلا ما لزم ذكر الهمزة فيه، والله أعلم. قال: باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. والبيان أن الله تعالى له يدان، كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه، قال عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أحسن المصنف رحمه الله تعالى إذ صدر الباب بهذه الآية، لأنه يصعب تأويلها على الذين يؤولون صفة اليد بالقدرة أو يؤولون صفة أو يؤولون اليد بالنعمة. فقوله بيدي يشق عليهم الفرار منها، ففي إثبات صفة اليدين لله. وأحسن المصنف إذ أوردها في صدر ما استدل به، ومعلوم أن يد الله سبحانه لا تشبه يد خلقه، إذ قد قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لله أصابع، ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، لكن لا تشبه أصابع خلقه. وقد تقدمت النصوص في ذلك مرارا. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يد الله فوق أيديهم. قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فثبت بهذه النصوص إثبات، أو تحقق بهذه النصوص إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به جل وعلا، ويصدر التنبيه على أن كلتا يدي ربي يمين مباركة. والحديث الذي فيه إثبات الشمال لله حديث معلول في سنده عمر بن حمزة، وهو متكلم فيه وإلى الضعف أقرب. قال المصنف: وبعد أن أورد الأدلة من الكتاب العزيز على ما ذكر، ذكر البيان من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا، موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا، قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا حماد بن زيد، وحماد من الأثبات، وفيه يقول القائل: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد. عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد الجهني في القدر فذكر الحديث بطوله وفي الخبر قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفق فيك من روحه، أمرك بأمر فعصيت فأخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: قد آتاك الله التوراة، فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى عليهما السلام. الشاهد منه قول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام: أنت الذي خلقك الله بيده، ففيه إثبات صفة اليد لله. إلا أن هذا الحديث من السند المذكور والوجه المذكور معلول بعلة، وإن كان الحديث قد ثبت من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث من حديث ابن عمر من هذا الباب. يقول البعض إن مطر الوراق وهم فيه، وحديث معبد الجهني في صحيح مسلم في الأصول ليس فيه ذكر قصة احتجاج موسى مع آدم عليه السلام، وهذا الظاهر. هنا يلفت النظر لمنهج في التحقيق، أنه لا ينبغي أن يحكم على السند استقلالا، بل يحكم بعد الدراسات المقارنة للأسانيد والمتون، وهذا مثال لذلك. ومن أكثر ما يحتاج إلى ذلك عند دراسة سير النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره محمد بن إسحاق في كتابه السيرة، فكثيرا ما ينفرد عن الزهري بزيادات في المتون لم يروها أصحاب الزهري ثقات الأثبات، فنتحفظ عليها لمخالفة ابن إسحاق لجماهير الرواة الأثبات. ومعلوم أن كل شخص له أصحاب ملاصقون له، وأصحاب يندر تواجدهم معه أو مقلون من صحبته، فبلا ريب أن الأصحاب المكثرين من مجالسة الشخص أعلم به من الوافدين عليه الذين رأوه مرة أو مرتين. فلذا عند دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب ابن إسحاق ينبغي أن تدرس الروايات لا حكما على الأسانيد استقلالا، بل بعد الدراسات المقارنة بين المتون والأسانيد وبعضها البعض، بل ويمتد هذا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابي الذي عاشر النبي زمنا ليس كالصحابي الذي رأى النبي مرة، فكلام الصحابي الذي عاشر النبي زمنا أي أولى بالاعتبار والإعمال من الصحابي الذي رأى النبي مرة، خاصة عند التعارض، والله أعلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ الشاهد وخط لك التوراة بيده. قال فحج آدم موسى عليهما السلام. أيضا لزاما أن تدرس لفظة أخط لك التوراة بيده دراسة مقارنة، ومن الجدير بلفت النظر إليه أنك قد ترى للحديث شواهد كثر، ولكن اللفظة التي تريدها في الباب ليس لها شواهد. فمثلا قد ترى لقصة احتجاج آدم وموسى عليهما السلام طرقا كثيرة جدا، لكن اللفظة التي تريدها ويخط لك التوراة بيده التي تثبت صفة اليد لله في خط التوراة قد لا ترى لها شهيدا قويا. فالشاهد أننا إذا كنا نبحث في صفة اليد لا نعتمد على الشواهد التي تصح حديث إجمالا، إنما نعتني باللفظة التي تخدمنا في باب اليد من كتب العقيدة، والله أعلم. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري حدثنا صفوان يعني بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن أخبرني يزيد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى أنت آدم خلقك الله بيده. نفس الحديث السابق، بارك الله فيكم. هكذا ثم قال باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناؤه بسنة صحيحة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيانا أن الله خط التوراة بيده لكليمه موسى وإن رغمت أنوف الجهمية. فهو يستدل من حديث موسى بلفظتين، خلقك الله بيده قاله موسى لآدم عليهما السلام، وقال خط لك التوراة بيده قالها آدم لموسى عليه السلام. الأولى ثابتة اتفاقا، والثانية تحتاج إلى أيضا مزيد من التحرير للتثبت ليس إلا، والله أعلم. نعم، أنا لم أضعفها للعلم، إنما أقول لها، أقول تحتاج إلى مزيد من المراجعة بناء على الدراسة المقارنة. لكن ماذا عندك؟ وكتبنا له في الألواح من كل شيء، هي ليست صريحة. هل الألواح هي التوراة هي صحف موسى، أم أن هذه ثلاثة أشياء كل مستقل؟ نعم، أيوة، أضاف لنفسه الكتابة تثبت بها صحة الكتابة أن الله كتب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نعم. قال حدثنا أبو موسى حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك أو يلهمون به فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء شاهد خلقك الله بيده ثم ذكر قصة احتجاج آدم مع موسى عليه السلام وذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله قال لما بسنده إلى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي إذا نظرت للسند استقلالا هممت أن تحسنه ابن عجلان عن أبي هريرة ولكن الحديث ثابت في الصحاح بألفاظ قريبة لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا إن رحمتي تغلب غضبي هنا لفظة زائدة في المتن لما خلق الله الخلق بيده كتب كتابا إلى آخره فزيدت هنا لفظة وهي لفظة بيده لما خلق الله الخلق بيده عفوا لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه فكتب بيده الصواب في روايات الصحيح كتب على نفسه فلفظة بيده هنا من الناحية الحديثية شاذة ولا ينبغي أن يحكم على السند استقلالا بل يحكم على السند مقارنا والمتن مقارنا والله أعلم. أورد سنة رابعة ذكر بسنده والسند ضعيف في إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يفتح أبواب السماء في ثلث الليل الباقي في ثلث الليل الباقي فيبسط يديه فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه فما يزال كذلك حتى يسطع الفجر وقال ابن يحيى يعني محمد بن يحيى فيبسط يده فيبسط يديه بدلا من يبسط يده فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه ألا عبد يسألني فأعطيه من هذا الوجه إبراهيم الهجري ضعيف المعنى يثبت إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل لكن السند هنا فيه إبراهيم الهجري وهو ضعيف والله أعلم بهذا القدر أجتزئ وإن كان لأحد سؤال فليطرحه بارك الله فيكم لأن المصنف ذكر ما يربو على 10 أدلة في الباب وسنأتي على بقيته الدرس القادم إن شاء الله إذا كان لأحد سؤال فليطرح تفضل هل يصح الاستدلال بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون على إثبات صفة اليد لله؟ نعم يصح الاستدلال بذلك. ومن قال إن المراد باليد القوة فهي قوة اليد، والسماء بنيناها بأيد واليد يد الله قوية سبحانه وتعالى، فيصح الاستدلال بذلك أيضا ولا تنافي، ولا تنافي. بارك الله فيك. نعم شيخ بارك الله علما، الشيخ يقول وحيث الشعر فقال مشيئة الخالق البأري وصنعته اسم البأري، يقول سمع ناظما يقول مشيئة الخالق البأري وصنعته، يعني همز الألف الأولى من الباري، لا أعلم لها وجها، إنما البارئ والباري تخفيفا. نعم فضل. نعم أنت تحتاج إلى محاضرة موسعة في هذا الصدد لبيان ما يتعلق بالقدرية وما يتعلق بالجبرية وما يتعلق بمنهج أهل السنة الوسط بين المنهجين جميعا، تحتاج إلى محاضرة موسعة لتغطية الموضوع إن شاء الله. نعم أيوة، وسيأتي في باب القدر بيان ما في المرجئة والخوارج والتوسط بينهما، الجبرية والقدرية والتوسط بينهما إن شاء الله. جاي فضل. انتهيتم؟ فضل. هكذا قال، لكن غيرهما قال غير ذلك. نعم. وما وجه عدم الاستدلال بها؟ ناحية لغوية تقصد، لكن كلام المفسرين الأولين منهم من يثبت ذلك ويصح الاستدلال به. نعم تفضل. من آدى يئيد، إذن التصريفات تخون أهلها كثيرا. نعم تفضل. قال إيه؟ بقول النواحي اللغوية كثيرا ما لا تكن متسقة مع النواحي الشرعية، ولذلك أنبه على أمر، أنك إذا قرأت في تفسير المفسرين اللغويين كالزجاج وغيره من المتأخرين ترى آراء كثيرة لم يسبق إليها من سلفنا الصالح من الصحابة. وهذا حملني في الحقيقة على سؤال بعض أهل الإخصاص في هذا الباب، فسألت الأخ الكريم الدكتور فتح جمعة، وأنتم تعرفونه خبير من خبراء اللغة العربية في مصر، عن سبب هذا. أحيانا ما أجد في أقوال المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أقوالا، وفي تفسيرات اللغويين أقوالا بعيدة تماما عن الأقوال الأولية. فما وجه الإعلال في مثل هذا؟ ما وجه يعني توجيه مثل هذا؟ فأجابني بما هو الحمد لله مستقر في النفس، أن كل أهل فن له مصطلحاتهم الخاصة بهم، فقد يكون موضع الكلمة من ناحية اللغة له معنى، ولكنها وجدت في حديث فأخذت معنى آخر غير الموضوع له الشهيرة في اللغة، والله أعلم. إذا كان التعليل بأنني لا أستدل بقوله والسماء بنيناها بأيد هي التصريفات اللغوية فقط، فمتحفظ على ذلك بعض التحفظ. في من أقرأها على ظاهرها، نعم، محتاج الرجاعة مرة ثانية إن شاء الله، كان علمي أن هناك من أجرها على ظاهرها واستدل بها في الباب. نعم، لفظ الكف للرحمن لا تحتاج إلى دراسة مقارنة، لعلها يأتي بعد الأصابع إن شاء الله. تفضل. صدقة، من تصدق بصدقة وقعت في كف الرحمن، من هذا الباب ضعيف، لكن كعموم كعموم تحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. يد من؟ أي لا يستدل بهذا، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يكتب بيديه، ليس فيه ذكر اليد أبدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.